بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لكن يأتي لرجل عظيم مثل أبي بكر. أبو بكر هذا المسلمون المؤرخون من المسلمين ظلموا أبا بكر ظلما شديدا في أنهم لم يبينوا للناس مواطن الكمال في حق أبي بكر. فلو قيل للناس أبا بكر الناس ما يأتيه بال إلا أنه رجل أسيف يبكي، ويحفظون حديث عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، وهذا حق، لكن ليست هذه شخصية أبو بكر. أبو بكر أعظم شخصية عرفها التاريخ الإنساني بعد الأنبياء والمرسلين. سأضرب لكم مثال. جاء المثنى بن حارثة في حروب الردة، جاءته بعض المعضلات فاضطر أن يرجع إلى المدينة أو بعث رسولا، فجاء الرسول في آخر أيام أبي بكر، وأبو بكر على فراش الموت، وقد عرف الناس أن أبو بكر فراش الموت، وبدأ أبو بكر يستشير الناس في أمر الخلافة، وغلب على ظني تقديم عمر وقدم عمر، فأسند الأمر إلى عمر. فجاءه رسول المثنى، جاءه في الضحى، يعني قبل أن يموت. أبو بكر مات في الليل في جماد الآخر، نعم. فقال له هذا أبو بكر على فراش المرض الذي يفهم أنه رجل أسيف، قال لعمر اسمع، إذا مت في النهار فلا يأتي الليل إلا وأنت قضيت أمر المثنى، وإذا أتى ما مت في الليل مت في الليل فلا يأتي صباح غد إلا وقد قضيت أمر المثنى، لا تتحجج بموتي، فإن الإسلام لا يؤخر لموت أحد. ثم أراد أن يضرب مثل، قال وأنت رأيت ما صنعت أنا، يتكلم عن نفسه وهو الآن في فراش الموت، وأنت رأيت ما صنعت أنا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر أنفذ جيش أسامة على بعض الروايات قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات من يوم ما فرغ من دفن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ جيش أسامة، والذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أبو بكر هو الذي يبكي في آخر الليل، هو الذي يبكي في المحراب. نحن الآن في تربيتنا لأبنائنا لأنفسنا أتينا بخطوط ما أنزل الله بها من سلطان، من يبكي ينبغي أن لا يبتسم، أن لا يكون قوي الشخصية، أن لا يكون ينفع في أي شيء، ومن يحسن إدارة مدرسة أو يحسن إدارة جامعة ينبغي أن لا يبكي وأن لا يكون ضعيف وأن لا يخشع، وهذا كله مما أحدثه الناس. لكن أنت أتيني بنموذج مثل أبي بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابن الدغنة في أول أيامه، في لما رجع أبو بكر خارج من مكة يريد أن يهاجر، استغرب كيف أنه يخرج، فأرجعه وأدخله في جواره. فكان أبو بكر يصلي قبل فرض الصلاة، يصلي نافلة مطلقة ما في مسجد، فإذا صلى قرأ القرآن، يومئذ لم ينزل من القرآن إلى صور معدودات، فإذا قرأ القرآن يبكي، فيأتي الصبيان والأطفال يجتمعون يعجبون في رجل يبكي فينظرون إليه، فخافت قريش الفتنة، فاضطر ابن الدغنة أن ينفض جواره من أبي بكر. هذا أبو بكر نفسه هو الذي كان يبكي لما اتهمت عائشة، كان يجلس على سطح المنزل يفتح المصحف ويقرأ القرآن ويبكي، لأنه أم رومان زوجته وعائشة يبكون تحت، أدبا مع رسول الله يستحي أن يقول إيش ما القضية، لأنه يقول ما دام الوحي سكت سيسكت رسول الله، وما دام سكت رسول الله أسكت أنا، فيسكت. هذا نفسه متوقع بمقاييسنا نحن بتربيتنا نحن يوم وفاة الرسول أول من ينهار أبو بكر، لكن لم يثبت أحد كما ثبت أبو بكر. طلع على المنبر قال من كان يعبد محمدا، آخر واحد يقول محمد من دون اسم ألقاب أبو بكر، لكن عرف لو أبو بكر بكي في ذاك اليوم من يجمد قلبه، لكن قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت، راح ينفذ جيش أسامة. فلما أراد ينفذ جيش أسامة الأنصار وعمر كانوا يرون عدم إنفاذ جيش أسامة، ثم تنازلوا عن قضية، قالوا سلمنا أن تنفذ جيش أسامة، أسامة ما يصبح قائد 18 سنة تظهر على جيش والدولة توها قائمة، فرفضوا. فهابوا أن يكلمه الأنصار، بعثوا عمر، جاء عمر لأبي بكر وقال له أن الأنصار يقولون أنفذ جيش أسامة، لكن غير أسامة. فأخذ بلحية أسامة، هذا الذي يبكي الآن، أخذ بلحية عمر، قال ثكلتك أمك يا عمر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه، يعني لا يصادم الدين النص بالرأي بالعقل، ما يصادم. لا تأتيني تقول الأنصار تقول فلان يقول، أنا أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه، تأتيني أنا أول يوم في ولايتي أغير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود أنفذ جيش أسامة وعز الله الدين بأبي بكر، وفي القوم أبو في القوم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وعثمان وعلي وفرسان الإسلام، لكن هذا البكاء هو الذي ساد الموقف. والمقصود أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه شخصية من قبل الإسلام كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحد أخذ من النبي مثل ما أخذ أبو بكر. هذه الشخصية هي التي ينبغي أن تربى.